تلاوة عطرة للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولك لنريه من آياتنا إنه هو السميع وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا من حملنا مع نوح إنه كان